اللهم اغفر لنا وارحمنا ثم تعرض الماتن وفاقا للمشهور بين الاصحاب لاستثناء مورد آخر من حرمة النظر وهو النظر إلى وجوه نساء شعور نساء أهل الذمة. قلنا كان المناسب أن الماتن ابتداء يتعرض لحرمة النظر ثم موارد الاستثناء، لكن خلاف القاعدة تعرض ابتداء لموارد الاستثناء. وكيف ما كان فقد ذهب المشهور من أصحابنا قديما وحديثا إلى استثناء حرمة النظر إلى نساء أهل الذمة، فقد قال بذلك مثلا الشيخ المفيد والشيخ الطوسي قدس الله نفسه وغيره من الأعلام، بل وفيما بعد هو المشهور شهرة واسعة بين علمائنا. نعم، ابن إدريس رحمه الله في كتاب السرائر ناقش في ذلك، فوجه المناقشة عنده واضحة باعتبار أن ظاهر الآية المباركة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عموم حرمة النظر لأهل الذمة ولغيرهم، وبتعبيره المخصص أو المقيد جملة من أخبار الآحاد وهي غير حجة. هذا ملخص استدلاله رحمه الله. ولكن المشهور بين الأصحاب إلى زماننا هذا هو جواز النظر، طبعا بقيد عدم التلذذ والريبة. والظاهر أن الواقع الاجتماعي في ذاك الزمان هكذا كان، يعني بعبارة أخرى كان المتعارف في ذلك الزمان نساء أهل الذمة، وفي بعض التعابير نساء العلوج كما نشرح إن شاء الله تعالى، تظهر مثلا مع كشف الوجه بل ومقدار من الشعر، بل لعل بعضها جميع الشعر، كما كان متعارفا بالنسبة إلى الإماء. أن يلاحظ الشواهد التاريخية يبدو له بوضوح أن الفارق الأساس بين الأمة وغير الأمة أن الأمة كانت تظهر في الأسواق وهي كاشفة لرأسها، أي شعرها وأذنها وعنقها ووجهها، بخلاف الحرائر والحرة فإنها كانت تستر رأسها. خب، بطبيعة الحال باعتبار كثرة الإماء في الطرقات والشوارع وكذلك أهل الذمة خصوصا في الأماكن المحتاجة إليها، مثلا في العراق أهل الذمة نساء أهل الذمة كانت كثيرات، في البصرة وغيرها، باعتبار أن أرض العراق كانت أرضا خراجية، والغالب عليها أن غير المسلمين غالبا هكذا كانوا يقومون على زرع الأرض وحرثها وسقيها وما شابه ذلك. وسيأتي إن شاء الله تعالى أنه عبر عن هؤلاء المزارعين على الأرض بالعلوج، ليس معنى العلج هو الكافر كما تصور البعض، باعتبار أن كثير من غير المسلمين كانوا يقومون بهذا العمل. هؤلاء الفلاحين والمزارعين على الأرض كانوا يسمون علوجا أو العلج، وخصوصا في أرض العراق باعتبار قربها إلى إيران كثير منهم كانوا مجوس من المجوس. ولذا هذا البحث المعروف كان موجود في أنه هل المجوس في حكم أهل الكتاب ويدخلون في شرارة الذمة أم لا. فهؤلاء كانوا يقومون بزرع الأرض وما يتعلق من شؤون الأرض، به اصطلاح الإيرانيين الآن حاليا رعیت به اصطلاح. والمراد بالزارع ليس المعنى المتعارف، يعني إنسان يزرع الأرض، الزارع في النظام الإقطاعي باعتبار أن كبار المرتبطين بالبلاد الأموي أو العباسي الخليفة كان يقطع لهم مثلا أراضي كبيرة أو أقسام كبيرة من أراضي الخراج، فالعمال يشتغلون على الأرض وهم مرتبطون بها، يعني لما تعطى هذه الأرض لشخص مع العمال مو وحدها، يعبر عن هؤلاء الذين كانوا يعملون على الأرض بالعلوج، وأكثرهم كانوا غير مسلمين. فتصور جملة من أدباء من اللغويين، العرج هو الكافر، هكذا جاء في كتب اللغة. العرج أساسا ليس هو الكافر، أساسا هو الفلاح الذي يعمل على الأرض وينتقل معها بتبع ملكية الأرض، فالأرض تصير ملكا لزيد، فالعلوج باصطلاح العمال والفلاحين أيضا معه. وكيفما كان فالشواهد التاريخية تؤيد أن هؤلاء كانت تظهر للناس بصورة كاشفات الروز، وكذلك حينما استولى المسلمون على الشامات أو الشام بصفة كلية. من يلاحظ الشواهد التاريخية في تواريخ مثل كامل وغيره، في الشامات اللي بالفعل كذلك في سوريا ولبنان وأردن كثير من النصارى موجودين. في ذاك الزمان كأنما النصارى والنساء النصرانيات كانت تظهر بصورة مكشوفة، وجه مكشوف، رأس مكشوف، وهذا الظهور لم يكن ظهورا اتفاقيا، أمر شائع في المجتمع، كما الآن من يعيش في لبنان أو سوريا في هذه المناطق المجاورة للمسيحيين يرى هذا المطلب بوضوح. ولذا كان هناك انصافا نوع ملازمة بين التكشف وجواز النظر، بخلاف الملازمة العامة اللي نحن أنكرناها. ولعل هذه الرواية الواردة التي نتعرض لها إن شاء الله عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل التهامة وأهل الأعراب وأهل السواد من أهل الذمة والعلوج. في نسخة هكذا موجود، طبعا النسخة التي الآن عندنا ليس هكذا، لكن في نسخة هكذا: إلى رؤوس أهل التهامة والأعراب وأهل السواد، المراد بالسواد عبد الخراج وهي العراق، وأهل السواد سواد من أهل الذمة والعلوج، لأنهن إذا نهين لا ينتهين. هذا للإشارة إلى الملازمة، لأنه أصولا من جملة شروط الذمة لم يكن أنه التستر، تستر الوجه والرأس، فهذا أمر غالبي ليس مورد أو موردين أو ثلاث موارد أو أربع موارد، أمر غالبي في نساء أهل الذمة وخصوصا العلوج مثلا، باعتبار شغل النساء بعض النوبات مع الرجال في الأرض كما هو المتعارف، وكثرة وجودهن في الطرقات والشوارع والأسواق، بحيث واقعا أن الإنسان يستطيع أن يفهم من جواز هذا العمل جواز النظر. ولعله في قوله عليه السلام: لأنهن إذا نهين لا ينتهين، إشارة إلى هذا الشيء، لأن هذه النساء لا تؤمن بذلك، لا تؤمن بستر الوجه ولا ستر الرأس. ومن جهة أخرى متبذلات في الأسواق والشوارع والطرقات، وإذا حرم النظر إليهن واقعا يقع في عسره. ولذا بالنسبة إلى الإماء، الإماء كثيرا ما في الشوارع والطرقات والبيوت، خصوصا في بيوت الأعيان والأشراف، الإماء هي التي تخدم، تدخل على الرجال تأتي لهم بالطعام كذا، الإماءات. فاجتناب عن النظر إلى الإماء يؤدي إلى عسر مضافا، لا نحتاج إلى دليل سلبي، أصلا السيرة جرت على ذلك، السيرة العامة بين المسلمين جرت على تغرغل الإماء فيما بينهم، والنظر إذا لم يكن بشهوة، لم يكن بريبة، لم يكن بفتنة خوف افتتان، كان جائزا. وكيف ما كان، فلذا انصافا لعل ما افتى به اصحابنا قدس الله اسرارهم من القديم لا مجرد الاستناد الى روايه او روايتين بل بتأیدهما به هذه السیره العمليه. تأملوا في مجتمع اهل الذمه كثيرين نساء اهل الذمه، طبعا في المدينه ظاهرا لم تكن بتلك الكثره خصوص اليهوديات، ولم يظهر من الشواهد التاريخية أن اليهوديات مثلا في المدينة كانت تكشف الرأس مثلا، بخلاف العلوج في العراق وبخلاف النصرانيات والمسيحيات في الشام. الشواهد التاريخية تدل بوضوح على أنهن ما كان ملتد. هذه الرواية عن عباد بن السهيب لأنه مبتلى هو بصريهم، سأل الإمام سلام الله عليه الرجل من أهل البصرة مبتلى، أهل العراق كانوا مبتلون بهذه القضية باعتبار كثرة نساء أهل الذمة وكثرة نساء العلوج فيما بينهم، وهن لا تلتزم مثل الآن في زمان لا يلتزم بستر الوجه بستر الرأس عفوا. ولذا اشتهر هذا المطلب بين الأصحاب قديما وحديثا أنه يجوز النظر ويخرج عن عموم الآية المباركة للقل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، بل لعله بقرينة بقل المؤمنات يغضوا من أبصارهم يستفاد أن الحكم بالنسبة إلى المؤمنين والمؤمنات، وأما إذا كان أحد الطرفين خارج عن الإيمان فكما أن المرأة تنظر إلى الرجل المسلم، المرأة المسيحية الرجل المسلم يجوز له النظر إليها طبعا إذا لم يكن دليل كما سيأتي، وكيف ما كان فيمكن الاستدلال لهذا الحكم إذا تمت هذه السيرة العملية بحيث أن الإنسان يرى بوضوح المجتمع جار على هذا امر متعارف عندهم، وعلى مرء و مسمع من الشارع و من الائمه عليهم السلام طيله 250 سنه، لعله يحصل للانسان وثوق بصحه الحكم. و اما الروايات ما يمكن ان يستدل بها من الروايات هي ثلاث من الروايات. الروايه الاولى هذه الروايه التي قراناها عن عباد بن صهيب بناء على نسخه فيها كلمه اهل الذمه، ولكن في نسخه الكليني مع الاسف اهل الذمه ما موجود، في بعض النسخ موجود وفي بعضها غير موجود. بما ان الماتن تعرض لهذه المساله مستقله نتعرض لها مستقله ان شاء الله. منها ما رواه الكليني رحمه الله و مع الاسف من منفردات الكليني، ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم في كتاب الوسائل أبواب النكاح أبواب مقدماته الباب المائة واثنين المائة والثاني عشر، رواه الشيخ الكليني بالسند المعروف الذي له إلى كتاب السكوني، وقلنا القدر المتيقن من كتاب السكوني بحسب علمنا هو هذا الحديث. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن. طبعا المتعارف في رواية السكوني كما تعلمون عن جعفر عن أبيها عن أباه عن علي قال قال رسول الله، المتعارف هكذا الظاهر أن السنة فيه اختصار. وكيف ما كان فحجية الرواية مبنية على حجية كتاب السكوني وروايات السكوني، ولقد تعرضنا لذلك كرارا ومرارا لا حاجة بعد إلى العرض، وخصوصا إذا فرضنا أن الرواية صارت من المنفردات بناء على مسلكنا يقدح في حجيتها. أنا كيف ما كان حسب علمي حاليا لا أدري في بقية المصادر موجود أم لا، لعله في بعض المصادر المتفرقة تكون موجودة، لا حرمة الإنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن، لا بأس بها دلالة لا بأس بها. ثم هل يستفاد من هذه الرواية المباركة أن المراد من الحرمة يعني الحرمة التكليفية ليس بحرام، أو أن المراد لا احترام باصطلاح لا حرمة لنساء أهل الذمة يعني لا احترام لنساء أهل الذمة ليس لهن احترام، فإنهن باعتبار خروجهن عن الإسلام لا قيمة لهن. وجاء في رواية مرسل ابن أبي عمر أن النظر إلى عورة الكافر كالنظر إلى عورة الحمار، سهل عمل به الأصحاب أم لا؟ فهل يستفاد من هذه الرواية بقرينة المقابلة نفس الشيء كما احتمله مثلا في الجواهر، وأن النساء أهل الذمة منزلة الحيوانات مثلا منزلة الدواب، كما لا حرمة لهن لا حرمة للنساء؟ انصافا محتمل، لكن ليس من البعيد أن يراد بالحرمة يعني الحرمة الشرعية ليس بحرام، كلاهما محتمل. وبما أن السند غير تام على أن البحث الزائد في المتن لا يخلو عن ضياع وقت. من جملة الروايات ما رواه الحميري أيضا منفردا في قرب الإسناد عن السندي بن محمد وهو ثقة وهو أبان بن محمد، أنا أبي المختري وهب بن وهب وهو ضعيف، بل غيل كذاب، بل غيل من أكذب البرية، وإلى آخره. على أين أبو البختري وهب بن وهب هو قاضي المدينة في زمن الإمام الصادق عليه السلام، وهو من قريش قرشي، وقد تزوج الإمام بأمه وكان يروي نسخة عن الإمام الصادق، والظاهر أن النسخة كانت مسندة، إن النسخ هكذا: جعفر عن أبيه عن أباه قال علي قال رسول الله أو قال علي، هكذا تماما يشبه كتاب السكوني. كتاب السكوني هم هكذا كان باستثناء بعض رواتي السكوني، كتابه هكذا كان. فليس من البعيد، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، أن أبي البختري روى نفس ما رواه السكوني لكن باختلافه. وكيف ما كان، فقلنا في محله مرارا وكرارا أن الرجل ضعيف لا إشكال في ضعفه، متفق على ضعفه، والنسخة التي يرويها عن جعفر سلام الله عليه عن الإمام صادق عليه السلام نسخة مشهورة عندنا وعند السنة، عند السنة أيضا نسخة مشهورة، وردت روايات في جملة من كتبه أبو البختري عن الصادق عليه السلام، ولا يمكن الآن حاليا الموافق على هذه النسخة باعتبار اتهام الرجل بعدة اتهامات من الكذب من اعوان الظلم قاضي المدينة الى اخره. ولكن المرحوم ابن الغضائر على ما جاء في كتاب الرجال يعبر عن رواياته بانها سديدة، وهذا بالنظام قال بعضهم ان احتمالا هذا الكتاب ليس ابن الغضائر، لانه ضعف من هو من الثقات ووثق من هو من الضعاف جزما، منه ما درجه ابو البختري، هذا من الضعاف جزما، لكن لم يتأملوا عبارة ابن الغضائر رحمه الله. مراد ابن الغضائر ليس توفيق الرجل بأنه فقط، متفق على ضعفه، مراده أن الذي رواه عبارات جميلة لطيفة لها شواهد، يعني الرجل إذا فرضنا أنه كذابون لكن يتمكن من أن يكون كذبه بصورة حسنة بصورة لطيفة، جمع ما هو مضمونه ثابت مثلا أن أئمة عليهم السلام عن أهل البيت عليهم السلام، فجعل لها إسنادا، مثل جملة من الكتب اللي الآن متعارف يجمعون مثلا أحاديث عن رسول الله بلا سند، لكن أحاديث لطيفة، مضامين لطيفة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، خب مضمون لطيف، ما أنه ينفرد بنقل يا عبد الله بن عمر، ما عندنا في مصادرنا ما موجود، لكن المضمون لطيف ومشهور. فالرجل كأنما له خبرة في هذه الجهة، وإن كان كذابا وإن كان إنسانا ضعيفا، لكن روا روايات بتعبير ابن الغضاري سديد، سداد الروايات غير توفيق الرجل، مصائبة. لا أكذب البرية وينعكس هذا على رواية، لا مثلا هذه الرواية اللي رواها هذه لا بأس بالنظر إلى رؤوس النساء أهل الذمة، وفي كتاب السكوني موجود، في مصدر آخر موجود، هو احتمالا أخذ من ذاك المصدر، ونحن احتملنا احتمال ضعيفا أيضا في نفسه، لكن على أن احتملنا أن الإمام الصادق صلى الله عليه روى لجملة من أهل السنة كتابا، أجاز لهم رواية ذاك الكتاب، لكن هذا الكتاب إنصافا أصحابنا الأخصاء أصحاب خاصون به لم يروا، مثلا زرار ومحمد بن مسلم وجميل وكذا لم يروا هذا الكتاب. نحتمل هذا الشيء، كانت نسخة يرويها السكوني وأبو البختري وجماعة آخرون، شرحنا مفصلا في بعض المجالات، نحن عثرنا على جملة من الكتب بنفس السنة يعني الإمام عن أبي عن أبي عن علي قال قال رسول الله. وهذه الكتب طبيعتها تنسب إلى أهل البيت مسندة إلى رسول الله، وشرحنا في بعض المجالات سميناها بمسانيد أهل البيت. بداية هذه الكتب من بداية القرن من أواخر القرن الأول وإلى أوائل القرن الثالث، يعني عن الإمام السجاد موجود، عن الإمام الباقر لم أثر عليه، عن الإمام الصادق موجود بكثرة، عن الإمام الكاظم عليه السلام كم نسخة موجود، مسند أكثر من نسخة، عن الإمام الرضا نوعاً ما بكثرة، عن الإمام الجواد لم أثر عليه، وعن الإمام الهادي نسخة واحدة. أثرنا على عدة مسانيد يجمعها عنوان مسانيد أهل البيت. طبعا ما موجود هذا العنوان في الكتاب، العنوان من عندي، في بعضها موجود فيما نسب إلى الرضا عليه السلام. على أيين والكل يشترك في أن سندها ضعيف بحسب المصطلح، الكل يشترك، ليس فيه شيء واحد يسلم سنده بحسب المصطلح، يعني حتى السكوني والنوفلي فيهما كلام. على كيف ما كان لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل نساء أهل الذمة، لعله صدر من أمير المؤمنين أيام وجوده في الكوفة بخصوصا بكثرة نساء أهل الذمة في الكوفة، وقال ينزل المسلمون على أهل الذمة في أسفارهم وحاجاتهم ولا ينزل المسلم على المسلم إلا بإذنه. هذا لابد أن يكون نوع من الحكم الولائي ونوع من الأحكام المشترطة في الذمة، وإلا حسب القاعدة الإنسان ماله محترم بين المسيحي والمسلم، كما لا يجد النزول على المسلم إلا بإذنه لا يجد النزول على الذمة إلا بإذنه حسب القاعدة. ناحية النظر سيدنا النظر مو ناحية الدخول ولا لا في أسفارهم وحاجاتهم، لا أسفار يعني يرغونهم، لا لا لا لا لا ينزل المسلم إلا بإذنه، النظر إلى المسلم لا ينزل إلا بإذنه، النظر حكم شرعي مو حكم مالكي بلا إشكال، وهذا حكم اجتماعي، يعني المسلم في سفره في حالة له ينزل على بيت الكافر ويأخذ، لكن بالنسبة للمسلم لا يجوز له إلا بإذنه. طبعا معلوم أن هذا الحكم مبني في أن يكون مشروطا في عقد الذمة، وكان من جملة عقد الذمة من يلاحظ عقود الذمة هذا فيه وجود، يعني كانوا يشترطون بأنه إذا كان هناك حاجة نزل ضيف يستطيع أن ينزل بلا حاجة للإذن، إن كان إذن عام وهو الاشتراط إلا الإنسان المسيحي في ظل الحكومة الإسلامية كالإنسان المسلم له ما له، فكما لا يجوز الدخول في بيت المسلم إلا بإذن، لا يجوز الدخول في بيت المسيح إلا بإذن، حسب القاعدة هكذا. وبالفعل ما الآن هذا القانون مثلا يطبق في إيران مثلا حسب القاعدة هكذا، فهذا ناظر إلى خصائص الذمة. إذا تراجعون إلى كتب الأحكام السلطانية كتاب الخراج لأبي يوسف ولغيره تلاحظون بوضوح أن من جملة الشروط كان في أهل الذمة هكذا، فأنه يجوز للمسلمين أن ينزلوا عليه. ف مثل هذا ناظر إلى عقود أهل الذمة لا أنه حكم شرعي. هذه الرواية الثانية. فهل يمكن أن نلتزم بأن هاتين الروايتين وإن كانتا ضعيفتين حسب المصطلح لكن بحسب الشهرة بين الأصحاب ينجبر ضعفهما؟ إنصافا دعوة الانجبار لا يخلو عن صعوبة، إنصافا، لأن دعوة الانجبار أساسا مبني على اعتماد القدماء على روايته، وأن تكون الرواية مشهورة لا أقل رواية وعملا بين الأصحاب، وشهرة هذه الرواية رواية محل إشكال. نعم فتوى هو المشهور لكن رواية لا، فإن حديث السكوني ينفرد الكليني بنقله، وحديث أبي البختري مضافا إلى ضعفه الشديد ينفرد قرب الإسناد بنقله، فكلاهما من بحسب القاعدة من شواذ الأخبار ليس من الأخبار المشهورة. وأما الفتوى هي شهرة عملية صحيح على طبق الروايتين، لكن لم يعلم استنادهم إليهما، لعلهم استندوا إلى مسألة باصطلاح السيرة المستمرة، لعلهم استندوا إلى مثل رواية عباد بن صهيب مثلا لأنهن إذا نهين لا ينتهين، لأن رواية عباد بن صهيب رواية مشهورة رواها الكليني والفقيه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في الفقيه وفي كتاب علل الشرايع وعلى ما ببالي إذا لا يتخون من ذاكره في كتاب النهاية كفتوى موجودة. الآن كيف ما كان ففرق بين الطائفتين. إذن الإنصاف أن الروايتين دعوة الانجبار لهما صعب لكن رواية عباد بضميمة السيرة لا بأس انصافا لا بأس بالخروج عن مقتضى ظاهر الآية المباركة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ولكن ينبغي أن يعرف هذا بالنسبة إلى الدليل. في كتاب الشرايع قدس الله نفسه قال ويجوز النظر إلى نساء أهل الذمة لأنهن بمنزلة الإماء. وقد تحير الأصحاب في فهم مراد عبارته قدس الله نفسه. تارة قالوا يستفاد من هذا أن أهل الذمة أصلا إماء عبيد وأرقاء بالاصطلاح، فيترتب عليهم آثار العبودية، عبد أمت رق، آثار رقية ترتب عليهم. ولكن الإنصاف إثبات هذا في غاية صعوبة الإشكال، إثبات أن أهل الذمة رقيق عبيد إماء في غاية صعوبة الإشكال. فإن لم يظهر من الأدلة أن الاسترقاق يجوز بمجرد كون شخص من أهل الذمة. أصولا إذا كان عبدا أو أمتا ما معنى عقد الذمة معهم؟ ما معنى الاتفاق معهم؟ ما معنى حرمة أموالهم وأنفسهم وأن لهم الأموال ويتصرفون في أموالهم؟ بل إن الذمي كما في الروايات إذا كان عليه دين فأداه من خمر باعه يجوز ذلك. صحيح، يعني حتى ملكية الخمر بالنسبة إليه مقرة، يعني أقرها الشارع، أقرهم الشارع على ملكية الخمر. فقول بأنه كل ذمي عبد أو أمت إنصافا غريب، مضافا إلى أن مراده قدس الله نفسه لو كان هذا لكان يقول لأنهن إماء وبمنزلة الإماء غير مناسب. واحتمل بعضهم كما في الجواهر أن مراد صاحب الشرايع قدس الله نفسه أن أهل الذمة مماليك للإمام، إماء للإمام، هذا مراده، لا مطلق بإصطلاح الإماء لخصوص الإماء. وقد جاء هذا المطلب في جملة من الروايات وهي صحيحة لا إشكال فيها، وهي صحيحة من أعلام الطائف مثل الزرارة وأبي بصير وغيرهم. أورد في كتاب المستمسك ثلاث روايات، في كتاب الجواهر روايتين، وفي كتاب السيد الأستاذ رواية واحدة. وأنا أقرأ هذه الرواية. تعبير موجود بأن النساء أهل أن أهل الذمة إماء للمماليك للإماء. صحيحة أبي بصير في كتاب الوسائل الباب الثامن من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث الأول. السند صحيح، رواه الشيخ الكليني وعنه الشيخ الطوسي. قال سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية، قال إن أهل الكتاب مماليك للإمام هكذا جاء، وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج. بله، فهل يستفاد من هذه الرواية المباركة أنهم مماليك للإمام بمعنى أنها ملك، أنهم ملك للإمام يجري عليهم جميع آثار الملك؟ الذي أنا أتصور من هذا التعبير أن مراد الإمام بمماليك يعني إجراء حكم الولائي عليهم، ولذا قال وذلك موسع منا عليكم خاصة يشبه الأحكام الولائية. فهل يلتزم بمدلولها كما قال السيد حفظه الله بأنه مثلا معنى أنه زواج باليهودية؟ ذاك شيء آخر يأتي في محله إن شاء الله، لعله نلتزم بذلك كما التزم بسيد الأستاذ قدس الله نفسه جواز الزواج باليهودية النصرانية. لا معلوم نيس. قلت فإنه تزوج عليهما أمة قال لا يصلح له أن يتزوج ثلاثة إماء. لا معلوم نيس، وكيف ما كان بلكي رواية صريح در نفيش. وكيف ما كان فالمستفاد من هذه الرواية أنهم ممالك للإمام لا بمعنى حقيقة ملكية، ولذا كيف الإمام يرتب هذا الأثر خاص؟ ذلك موسع منا عليكم خاصة، منا نملك لذلك مثلكم. فالمراد بالمماليك يعني شؤون اهل الذمه راجعه الى الامام، باعتبار ان اهل الذمه شؤونهم كيفيه عقد الاتفاق معهم والقضايا الموجوده معهم، هذه الشؤون راجعه الى الامام، فلذا نحن نجيز لكم شيء ولا نجيز لكم شيء. مراد الرواية هذا المعنى، لا أن أهل الذمة واقعا مماليك واقعا عبيد واقعا إمام يترتب عليه جميع آثار الإمام. فلذا مثلا لو كان أهل الذمة واقعا عبيد بمعنى أنه الإرث بينهم غير موجود، أنهم لا يملكون أصلا، ليس لهم ملك ليس لهم مال وإلى آخر آثار العهد، مع أنه لا يلزم فقيهم بترتبها. فالظاهر من التعبير يعني شؤون أهل الذمة راجعة إلينا في اختيارنا في اختيار الإمام، هو الذي يقرر المصير لهم، فلذا نحن الآن نعامل معهم معاملة العمل، نجيز لكم. فلذا يسأل الإمام إذا أخذ نصرانية ويهودية ثم أراد أن يأخذ أمة، قال عليه السلام لا، راح يصير ثلاث إمام. سلام عليكم. فالإنصاف أن دلالة مثل هذه الرواية بعيدة وسيأتي الكلام.